السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا مصعب؟ حديث 30 من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. قول عبد الله: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا. فاحشا أي متكلما بالفحش، ناطقا به، متحدثا بذلك. هذا معنى فاحشا. ولا متفحشا يعني متكلف للفحش. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الفحش له خلق، يعني خلق جبلي خلقه الله عليه، ولا متفحشا يعني لم يكن مكتسبا للفحش. فهذا نفاه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: الفحش، التكلم به، والتكلف الفحش. قال عليه الصلاة والسلام: إن من خياركم، يعني من أخياركم وأفضالكم، أخلاقا جمع خلق، وهو عبارة عن أوصاف الإنسان التي بها يعامل غيره ويخالطهم بذلك، يعني بذلك الخلق. ولا شك الأخلاق الحسنة لها فضائل كثيرة، فمن فضائل الخلق الحسن أنه أثقل شيء في الميزان، وهو دليل على كمال إيماد الإنسان، وأن صاحب الخلق من أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. وصاحب الخلق الحسن يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، وهو من أكثر ما يدخل الناس به الجنة، والتخلق به تخلق بصفة من صفات الأنبياء، وأن صاحبه من خيار الناس كما في هذا الحديث. هذه بعض فضائل الخلق الحسن. فوائد الحديث: الفائدة الأولى، حسن الخلق من أخلاق الأنبياء، أن حسن الخلق من أخلاق الأنبياء. الفائدة الثانية، أن صاحب الخلق الحسن من أفضل الناس. بارك الله فيك.